بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ سنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآيات الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قبل هذه الآيات قلنا فيه الآية السابقة الزاني لا يكح ولا زنى اثنان والشكة، قلنا الصواب أن المراد النكاح الحقيقي وليس هو العطر. وما صيغة اللعان هنا في نقص عبارة أنا موجودة عندنا في شرح البخاري وفي شرح مسلم وفي شرح العمدة، وكذلك كلام شوف كلام في المغني. نعم، في موجود كلام في المغني وأيضا في الأم للشافعي. نعم، السلام عليكم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: المسألة الثانية في ألفاظ اللعان وصفته. نعم. أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه له ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبه وتسميته، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبة أسماها ونسبها، فقال: امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله، ويأمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك قال له: قل وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها: قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه وإن كان غائبا أسمته ونسبته. فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج، ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك قال لها: قولي وإن غضب الله على الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله تعالى يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين، ثم يوقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك، توقف عند الخامسة فيقال لها اتق الله فإنها الموجبة توجب عليك العذاب، فإن حلفت قالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان، فإن أخل بواحدة منها لم يصح على ما ذكرناه فيما مضى، وإن أبدل لفظا منها فظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يبدل قوله إني لمن الصادقين بقوله لقد زنت، لأن معناهما واحد، ويجوز لها إبدال إنه لمن الكاذبين بقولها لقد كذب، لأنه ذكر صفة اللعان كذلك، واتباع لفظ النص أولى وأحسن. وإن أبدل لفظة أشهد بلفظ من ألفاظ اليمين فقال أحلف أو أقسم أو أولي لم يعتد به. وقال أبو الخطاب وإن أبدل لفظة أشهد بلفظ من ألفاظ اليمين فقال أحلف أو أقسم أو أولي لم يعتد به. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه يعتد به لأنه أتى بالمعنى، فأشبه ما لو أبدل إني لمن الصادقين بقوله لقد زنت. وللشافعي وجهان في هذا، والصحيح أنه لا يصح، لأن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات في الحقوق، ولأن اللعان يقصد فيه التغليظ، واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ، فلم يجز تركه، ولهذا لم يجز أن يقسم بالله من غير كلمة تقوم مقام أشهد. والثاني يعتد به لأنه أتى بالمعنى أشبه ما قبله. وللشافعي وجهان كهذين، وإن أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد لم يجز، لأن لفظة اللعنة أبلغ في الزجر وأشد في أنفس الناس، ولأنه عدل عن المنصوص، وقيل يجوز لأن معناهما واحد. وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجز، لأن الغضب أغلظ، ولهذا خصت المرأة به، لأن المعرة بزناها أقبح، وإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف. وإن أبدلتها بالسخط خرج على وجهين، فيما إذا أبدل الرجل لفظ اللعنة بالإبعاد، وإن أبدل الرجل لفظة اللعنة بالغضب احتمل أن يجوز لأنه أبلغ، واحتمل ألا يجوز لمخالفته المنصوص. قال الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى: من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، واشترط في نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا، ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله سبحانه أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. وأما موعظة الإمام لهما بعد الرابعة وقبل الخامسة فهي مستحبة في قول أكثر أهل العلم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وروى أبو إسحاق الجوزجاني بإسناده حديث المتلاعنين قال: فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه، أو ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك، كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها وقال: ويحك، كل شيء أهون عليك من عذاب الله، وذكر الحديث. يكفي على كل حال، شوف العبارة، تزاد العبارة، قوله الزاني لا يكفي، رجع التفسير. أحسن الله عليك. قوله الزاني لا يكفي حول زنة وشكاة، فشهادة أحدهم، لا قول أبو الزاني، شوف لا يكفي الزاني لا يكفي حول، قوله الزاني لا ينكح إلا، ثم قال تعالى: الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية عاصية أو مشركة لا تؤمن بالله ولا تلتزم بأمره. نعم. وش بعده؟ والزانية لا ينكحها أي لا يتزوجها إلا زان عاص أو مشرك لا يؤمن بالله ولا يلتزم بأمره. وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الشر العظيم والمفاسد الكثيرة من فساد الفراش وضياع الأنساب وقلة الغيرة وغير ذلك. وهذه الآية محكمة يعمل بها ولم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ومعناها أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب منه أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. وقيل المراد من نكاح الوطء الذي هو نفس الزنا، والمعنى أنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك. طيب كلام القيم تحت. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وهذه الآية محكمة يعمل بها ولم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم. ثم رد على الأقوال الأخرى في معنى الآية ثم قال: ووجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. طيب أرجع ترى اللفظ. أحسن الله عليك. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله في مقابلة الشهداء الأربعة إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا، والمعنى أنه يقول أمام الحاكم والقاضي أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. لا طاف العبارة في المغني اللفظ والمعنى في نقص، شوف العبارة في المغني. أحسن الله إليك. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه له ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. نعم سيطاف العبارة هناك: أشهد بالله إنه لمن الصادقين. فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. نعم تضافت بعده. بعده في التفسير هنا. إيه. والخامسة أي والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي أن يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبا في قذفه لها بالزنا. طيب والمرأة كذلك تعدل العبارة شهادة المرأة. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما أحسن الله عليكم في المغني ويقول لها قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. أشهد بالله أن زوجي من الكاذبين في رماني به من الزنا. تعبد العبارة هكذا. صلى الله عليكم. ما ذكره في المغني أن يجب أن يعين الرجل والمرأة. نعم. هذا واضح صلى الله عليكم في الرجل، لأن المرأة قد تشتبه، لكن المرأة ليس لها إلا زوج واحد. لماذا يشترط أن تعينه؟ حتى يتم اللعان. إذا ما عينت يعني ما صار لعان، صار كلام في رجل آخر وفي زوجها. نعم. نعم. قالت يا سبل كاذبا فيما رماني جاري أو أخو زوجي، وش الفائدة؟ ما حصل. قالت فيما رماني زوجي فقط. ها؟ قالت زوجي فلان، تعالي. لا حتى لا يكون فيه يعني إيهام. نعم. أو توهم أنه زوج سابق. قد يكون نعم زوج سابق أو زوج، تقصد زوج في المستقبل. نعم. قال بعدين الحبل. نعم كمل. ننتقل للآيات التي بعدها. انتهى. والخامسة ايش؟ أحسن الله عليكم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي وتزيد شهادة خامسة تدعو فيها على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقا فيما رماها به. نعم. وإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه. وقول كما سبق أن هذه الألفاظ موجودة في الأحاديث وفي الفقه، وسبق أن ذكرناها في الشروح في البخاري وفي مسلم وفي العمدة وفي غيرها. نعم. بس هناك صار في سقط. نعم. أحسن الله عليكم. هذه الآيات الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك. أو مما ولا فيما رماها؟ براءتها مما ايش؟ وهذه الايات، هذه الايات الكريمه نزلت في براءة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به اهل الافك. طيب. وقصة الافك مشهورة ثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد، وخلاصتها ان عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، فضاع لها عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس ولم يفقدوها. فضاع لها عقد. فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس ولم يفقدوها. وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. لا وفيها وأن رحل والذين يرحلون رحلها لم يفقدوها لخفتها، يعني يركبوا يعني يركبون الذين يحملون هودجها حملوه ويظنون أنها فيه لم يفقدوا لخفتها. العبارة فيها نقص. نعم. وإيش؟ فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس ولم يفقدوها. وفي إضافة والذين وكلوا بهودجها رفعوه ولم يظنوا أنها فيه ولم يفقدوها لخفتها. هذا ما يزيد الأمر التباس. رحل كذا ورحلوه وضعوه، يعني خلاص انتهى الأمر، هي موجودة فيه ولم يفقدوه لخفتها، ما في زيادة ثقل. نعم. أحسن الله إليكم. العبارة هذه موجودة في الحديث. لفظ الحديث أحسن الله إليكم. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. نعم. هذه العبارة. وأقبل الرهط الذين يرحلون فرفعوه ولم يفقدوه لخفتها. نعم بس مو بلازم لو أنا مكان النساء خفافا. أحسن الله إليكم. وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته كذا من أفضل الصحابة، هذا الوصف ما جاء في الحديث. كان صفوان المعطل السلمي من أفضل الصحابة، ما جاء له في عندك وصف بأنه من أفضل الصحابة في الحديث. لكن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما علمت عليه إلا خيرا. إيه ما يخالف، لكن يقول من أفاضل الصحابة ما يعلم إلا خير، فاضل، لكن هل هو من العلم فاضل؟ تكلمة إيش؟ كانوا إيش؟ رسيه التعريس هو النوم في آخر الليل، نوم المسافر في آخر الليل سبب التعريس، يعني تأخر وعادة يتأخر يعني على الجيش. نعم في آخر الليل، في الظهر في آخر الليل وجاءت في النهار. نعم في النهار وش فيه؟ وكان ايش؟ وكان ايش في الحديث عنده؟ وكان صفوان. أحسن الله إليكم. هنا في التفسير وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام. هنا عندي لفظ أحسن الله إليكم، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى إيش؟ حتى إيش؟ حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل. ظاهره في آخر الليل، في آخر الليل. في البخاري أحسن الله إليكم قال حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة. هذا في حتى إيش؟ لما وصل المدينة. هذا بعد ما وصل المدينة. نعم. فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون. ظاهر الحديث أنها يعني صفار متأخر وأنه في آخر الليل رحلوا وجاء النهار ورجعت وجلست نهارا وجاء صفار لأنه متأخر فرآها في الضحى، يعني في الظاهر أنه في آخر الليل ارتحلوا ثم رجعت يعني عائشة إلى مكانها فلم تجد فيها أحدا فبقيت، ثم جاء صفوان في الضحى لأنه تعيس نومه في آخر الليل متأخر صفوان. أظن كان مشهور بأنه يتأخر وأنه ينام رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة، فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا، وجرى في ذلك بلاء مبين ومحنة ظاهرة، وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا، وانحبس الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا. الله أكبر. ثم أنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات، فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي بأسوأ الكذب وأفحشه، وهو قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والإفك من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه. من أفك من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، ووصفه الله بأنه إفك لأن الذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه، لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك. عصبة منكم أي جماعة ينتسبون إليكم أيها المؤمنون، وقد كان منهم المنافق الخالص ومنهم المؤمن الذي اغتر بترويج المنافقين. وقد كان منهم المنافق الخالص ومنهم المؤمن الذي اغتر بترويج كعبد الله بن أبي وهو رئيسهم، كعبد الله بن أبي هو زعيم ورئيس. نعم أحسن الله إليكم. قد كان منهم المنافق الخالص كعبد الله بن أبي وهو رئيسهم، ومنهم المؤمن الذي اغتر بترويج المنافقين. لا تحسبوا اغتر مثل حسان ثابت، مثل مصطحب الأثاثة، مثل حملة بنت جحش، هؤلاء أقيم عليهم الحد من المؤمنين، أقيم عليهم الحد. نعم لا تحسبوه أي ذلك الإفك شرا لكم بأن يلحقكم بسببه تهمة أو نقيصة، بل هو خير لكم لما أعقبه من الخير العظيم لكم في الدنيا والآخرة. والخطاب للمؤمنين الذين ساءهم ذلك، ويدخل دخولا أوليا الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل، والخير في ذلك من وجوه كثيرة، منها أنهم اكتسبوا الأجر الجزيل لصبرهم عليه، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة، سيما وأن الوحي لم ينزل مدة شهر. بسرعة امتحان هذا من حكم الله، حكم ذلك تأخر الوحي شهرا كاملا. نعم. والناس يخوضون في حديث الإفك، ومنها تبرئة أم المؤمنين وتنزيهها وكرامة الله لها بأن أنزل في شأنها وحيا يتلى إلى يوم القيامة. وفي الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. ومنها صيرورة قصتها شرعا عاما، تضمنت فوائد وأحكاما وآدابا كثيرة لا يزال العمل بها إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من وجوه الخير العظيم الذي لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. لكل امرئ منهم أي من تلك العصبة الذين جاءوا بالإفك ما اكتسب من الإثم، أي له جزاء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه، لأن بعضهم ضحك وبعضهم سكت. لأن بعضهم ضحك. نعم. وبعضهم سكت وبعضهم تكلم. والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه. أحسن الله إليكم. هنا له جزاء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه، لأن بعضهم ضحك وبعضهم سكت، كأنه يفهم منها أن من سكت داخل في الإثم. نعم، ينبغي ألا يسكت، كما قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما ينبغي يسكت، بل يقول هذا إفك مبين، فسكوته هذا نقص. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، سمهم كنفس واحد المؤمنون، وقالوا هذا إفك مبين، فلسكت فاته هذا. نعم. أحسن الله عليك. ما يكون سكت مع رضاه؟ ها؟ سكت مع رضاه؟ سواء مع رضاه ولا غير رضاه، لكن عنده نقص الآن، سكوته هذا ما يعتبر يعني براءة كاملة. نعم. والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه بابتداء الخوض فيه وإشاعته وإذاعته، وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وقيل حسان المثابت، لكن هذا ضعيف. صابن عبد الله بن أبي. نعم. أحسن الله عليكم. حمله عليه نفاقه وإمعانه في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، له عذاب عظيم أي في الآخرة، وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. وفي تنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى. وفي تنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى. له عذاب عظيم. نعم. ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه، أي هلا حين سمعتم حديث الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم المؤمنين، وسماهم نفسا لأنهم كالنفس الواحدة، خيرا، وهو السلامة مما رموا به. وقالوا هذا إفك مبين، أي بين ظاهر لمن عقل وفكر فيه، ومن بيانه أن ما وقع لم يكن فيه ريبة، لأن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان ابن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش كله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولو كان فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة. والمقصود أنه تعالى بين أن الواجب على المؤمن هو الظن الحسن حين سماعه عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. وهذا تأديب، ما يسكت، إذا سكت ما برأ ولا يضحك، فإذا سكت الضحك ما يعتبر بريئا. نعم. يعني قوله تعالى أحسن إليكم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني ينكرون مع نعم ينكرون. وكذلك الآية قبلها: ظن المؤمنون والمسلمون، قالوا هذا إفك مبين، قالوا هذا إفك مبين، وقالوا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. نعم. أحسن إليكم. وهذا تأديب لعموم المسلمين وتربية لهم. وهذا تأديب لعموم المسلمين وتربية لهم، وتوبيخ لمن وقع في الإفك منهم. ثم قال تعالى: لولا جاءوا عليه، أي هلا جاء أهل الإفك عليه بأربعة شهداء ليشهدوا على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، أي في حكمه وشرعه، هم الكاذبون، أي المحكوم عليهم بالكذب المشهود عليهم بذلك، لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود. وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره. ولم يجدوا في دفعه وإنكاره. ولم يجدوا. وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره. يكونوا جادين لم يشتدوا في دفعه. وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره. جدوا يعني لم يدفعه وينكروه. ولم يسعوا ولم يجدوا. طيب ماشي. طيب. السلام عليكم. واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة. وهذا إيش قبل وهذا؟ وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة، والتنكير به إذا قذف امرأة محصنة من نساء المؤمنين. فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة، والتنكير من به من وجوب نعم من وجوب نعم من وجوب, من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكير به إذا قذف امرأة محصنة من نساء المؤمنين. فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق؟ نعم، والتنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من نساء المؤمنين. بل إقامة الحد عليه، ما يكفي التنكيل، يقام عليه الحد إذا طلب القاذف يقام عليه الحد. وهذا إيش؟ أحسن الله عليكم. وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من نساء المؤمنين. والتنكيل به وإقامة الحد، وإقامة الحد عليه. التنكيل به بإقامة الحد. والتنكيل به، وهذا إيش؟ وهذا ظاهر. وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به وإقامة الحد عليه. بس وإقامة الحد، وإقامة الحد عليه إذا قذف امرأة محصنة من نساء المؤمنين. فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وهذا إقامة الحد ما يكون إذا طلبها القاذف ورفع أمره إلى الحاكم. أما لو سأل سمح عنها ولم يرفع أمره. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أي فيما خضتم فيه من الإفك، عذاب عظيم، أي هائل عظيم القدر، يستحقر دونه الجلد والتعنيف لاستحقاقكم ذلك. أي هائل عظيم القدر، يستحقر دونه الجلد والتعنيف لاستحقاقكم ذلك. يستحقر دونه الجلد والتعنيف كيف؟ يستحقر دونه الجلد والتعنيف. يا شاهد، لمسكم فيما أفضتم فيه، أي فيما خضتم فيه من الإفك، عذاب عظيم، أي هائل عظيم القدر، يستحقر دونه الجلد والتعنيف لاستحقاقكم ذلك. يستحقر دونه الجلد الثاني، يعني كان يكون دونه، يعني كان يقصد أن الأمر بالجلد 80 جلدة تخفيف من الله ورحمة، وأنهم يستحقون أكثر من ذلك. طيب، لكن يستحقر ويساعد ولولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أي فيما خضتم فيه من الإفك، عذاب عظيم، أي هائل عظيم القدر، يستحقر دونه الجلد والتعنيف لاستحقاقكم ذلك. هائل عظيم، ما أحسن يستحق، يستحقر دونه الجلد والتعنيف، هذه ما تحذف هذه. أحسن الله عليكم. عذاب عظيم، أي هائل عظيم القدر. نعم. والخطاب للمؤمنين منهم كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش، فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليسوا مرادين بهذه الآية. إذ تلقونه بألسنتكم، إذ حرف تعليل، أي لأجل تلقيكم لخبر الإفك وحرصكم على تلقيه بأن يأخذه بعضكم من بعض، وجعلت الألسن آلة للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأسماع. ممكن يضاف لك فوق الجلد، يعني أو زيادة على الجلد. وإيش؟ عبارة الألوسي لمسكم عذاب عظيم يستحقر دونه التوبيخ والجلد، والخطاب لغير ابن أبي من الخائضين، ويجوز أن يكون لهم جميعا. كذلك يستحقر دونه إيش؟ يستحقرونه الجلد والتوبيخ. يستحقر دونه التوبيخ والجلد. وأيضا أحسن الله إليكم هذه العبارة يعني في تفسير أبو السعود، قال يستحقر دونه التوبيخ والجلد. وفي تفسير البيضاوي قال لمسكم فيه فيما فضتم فيه عذاب عظيم، يستحقر دونه اللوم والجلد. بس يساعد العبارة مرة ثانية. عذاب عظيم أي هائل عظيم القدر، يستحقر دونه الجلد والتعنيف لاستحقاقكم ذلك. لا زيادة، لا بس استحقر بس كزيادة على الجلد. عذاب عظيم أي هائل عظيم القدر زيادة على الجلد. نعم. والخطاب للمؤمنين منهم كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش، فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليسوا مرادين بهذه الآية. إذ تلقونه بألسنتكم، إذ حرف تعليل أي لأجل تلقيكم لخبر الإفك وحرصكم على تلقيه بأن يأخذه بعضكم من بعض، وجعلت الألسن آلة للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأسماع، لأن الغاية من التلقي التحدث بالخبر بلا ترو ولا تريث. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي دليل على صحته. وفي قوله بأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب، إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. وتحسبونه هينا لا يلحقكم فيه إثم ولا تبعه، وهو عند الله عظيم. والحال أي والحال أنه عند الله من أعظم الموبقات والجرائم، لأنه وقوع في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفراشه. اللهم صل. فعاتبهم على ثلاثة أشياء: تلقيه بالألسنة، وقولهم له وأنهم حسبوه هينا. وهذه الأشياء الثلاثة كانوا يستحقون بها العذاب العظيم لولا فضل الله عليهم ورحمته في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه أي وهلا إذ سمعتم خبر الإفك قلتم، على وجه الإنكار له والتعظيم لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين. سبحانك أي تنزيها لك ربنا من كل سوء، ومن ذلك أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، أو أن تكون زوجة نبيك امرأة فاجرة. هذا بهتان عظيم أي كذب عظيم يستحيل صدقه. وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف، وأنه كان ينبغي عليهم أن ينكروه أول سماعهم له، وأن يقولوا وهذا إيش؟ وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف، وأنه كان ينبغي عليهم أن ينكروه أول سماعهم له، وأن يقولوا لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد، لأنه بهتان عظيم. يعظكم الله أن يذكركم الله تذكيرا مقرونا بتخويف بهذه المواعظ التي تعرفون بها عظم هذا الذنب وكبر هذا الجرم، وأن فيه النكال والعقاب بالحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. أن تعودوا لمثله أبدا أي لئلا تعودوا لمثله في المستقبل. إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم حقا من أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، فإن الإيمان وازع عن مثله وصاد عن كل قبيح. وأهل الإيمان هم من يتعظون بعظات الله ويأتمرون بأمره وينتهون عما نهاهم عنه. ويبين الله لكم أي لأجلكم الآيات الدالة دلالة واضحة على محاسن الفضائل والآداب لتتعظوا وتتأدبوا بها. والله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بأفعالكم وبما يصلحكم، حكيم في تدبيره وتشريعه. ووصفه تعالى بذلك يقتضي التسليم له.

والآخرة بعذاب النار، ورتب هذا الوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن محبة ذلك تستحق العقوبة لأنها دالة على خبث النية نحو المؤمنين ومحبة الشر لهم وغشهم. وإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إشاعتها؟ لا شك أنه أعظم وأشد. وهذا خبر عن المنافقين الذين أحبوا شيوع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم، فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين. أحسن الله إليكم. محبة شيوع الفاحشة إذا كانت في قلب الإنسان لم يتكلم بها لكن أحب ذلك، يعاقب عليه؟ يعني يشملها الوعيد؟ هذا واضح، يحبون بعد يجد في أسئلة عليها يعالج هذا الشعور في نفسه حتى يزول. حسن الله إليكم. أبو حيان رحمه الله قال: والظاهر في قوله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة العموم في كل قاذف منافق كان أو مؤمنا، وتعليق الوعيد على محبة الشياع دليل على أن إرادة الفسق فسق. قال: وتعليق الوعيد على محبة الشياء دليل على أن إرادة الفسق فسق. هذا مرة ثانية. أحسن الله إليك. قال أبو حيان رحمه الله: وتعليق الوعيد على محبة الشياء دليل على أن إرادة الفسق فسق. لا. أي المحبة؟ إيش؟ وتلك المحبة؟ أحسن الله إليكم. قال ابن عاشور رحمه الله: وتلك المحبة شيء غير الهم بالسيئة وغير حديث النفس، لأنهما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبهما، وأما المحبة المستمرة فهي رغبة في حصول المحبوب، وهذا نظير الكناية في قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، كناية عن انتفاء وقوع طعام المسكين. فالوعيد هنا على محبة وقوع ذلك في المستقبل كما هو مقتضى قوله أن تشيع، لأن أن تخلص المضارع للمستقبل، وأما المحبة الماضية فقد عفى الله عنها بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. حسن الله عليكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله إن الذين يحبون الشيء الفاحشة. حسن الله عليكم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي أن تشتهر وتظهر الفاحشة في الذين آمنوا. والفاحشة هي الفعلة البالغة حدا عظيما في الشناعة، وشاع إطلاقها على الزنا ونحوه، وشيوعها في المؤمنين يعم شيوع خبرها عنهم واتهامهم به سواء كانت صادرة منهم أم لا، ويعم شيوع فعلها منهم بأن تنتشر وتظهر فيما فيهم وترى منهم. لهم عذاب أليم، أي موجع للقلب والبدن، في الدنيا بما يصيبهم من البلايا الدنيوية، والآخرة بعذاب النار. ورتب هذا الوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن محبة ذلك تستحق العقوبة لأنها دالة على خبث النية نحو المؤمنين ومحبة الشر لهم وغشهم. وإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إشاعتها؟ لا شك أنه أعظم وأشد. وهذا خبر عن المنافقين الذين أحبوا شيوع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم،

عن المنافقين، عن عداوة المنافقين، شدة عداوة المنافقين. أحسن الله عليكم. وهذا خبر عن المنافقين الذين أحبوا شيوع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم، فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن شدة عداوة المنافقين. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم ما لا تعلمونه، لأن علمه تعالى واسع شامل تام، وعلمكم قاصر ناقص محدود. ومن ذلك أنه يعلم ما في إشاعة الفاحشة من المفاسد، فيعظكم لتجتنبوا ذلك. ولولا فضل الله عليكم قلتم إذ تلقونه بألسنتكم، إذ حرف تعليل، لكن الألوس يقول إذ هنا ظرف. أحسن الله عليكم، ما وجدت من ذكر أنه هنا للتعليل. حين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. الآية اللي قبلها، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال ألوسي إذ تلقونه بألسنتكم بحذف إحدى التاءين، وإذ ظرف للمس، وجوز أن يكون ظرفا لأفضتم وليس بذاك. ثم قال أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما أفضتم فيه من الإفك وأخذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه. هذا في كلام ألوسي. طيب وش بعده؟ تلقان التعليل، إذ حرف تعليل، أي لأجل تلقيكم لخبر الإفك وحرصكم على تلقيه بأن يأخذه بعضكم من بعض. محتمل، محتمل راجع أشوف كلام غير كلام غير الوصف. نعم محتمل أن تكون لهذا ولهذا. نعم كم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لولا فضله العظيم عليكم ورحمته الواسعة بكم، وأن الله رؤوف أي بعباده، والرأفة أرق الرحمة، فهي رحمة خاصة. أرق والرأفة أرق الرحمة فهي رحمة خاصة، أو أرق من الرحمة. نعم الرأفة أرق من الرحمة. فهي والرأفة أرق من الرحمة فهي رحمة خاصة. رحيم بهم، وجواب لولا محذوف لتهويله، ومنه لما بين لكم الأحكام لما بين أن الله رؤوف رحيم. رحيم بهم فقط. نعم نعم وجواب لولا محذوف. أعد العبارة. أحسن الله إليكم. وأن الله رؤوف أي بعباده، والرأفة أرق من الرحمة فهي رحمة خاصة. رحيم بهم، رحيم بهم، وأن الله رؤوف الرحيم. نعم طيب. نعم رحيم. وجواب لولا محذوف لتهويله، ومنه لما بين لكم الأحكام، ومنه لما بين لكم الأحكام ولا عجل، لما بين ولا عجل عقوبتكم في الدنيا وكنتم من الهالكين. وجواب لولا محذوف لتهويله، ومنه لما أو لما بين لكم الأحكام ولا عجل عقوبتكم في الدنيا وكنتم من الهالكين. ولما لتهجيل لتهويله، جواب لولا محذوف لتهويله. نعم فقط. ومنه قبل ومنه إيش قال؟ وأحسن الله عليكم فقط، يعني بعد ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي ولولا فضله العظيم عليكم ورحمته الواسعة بكم. نعم. وأن الله رؤوف أي بعباده، الرأفة أرق من الرحمة فهي رحمة خاصة. نعم. رحيم رؤوف رحيم أي بهم. نعم. وجواب ليلى وجواب لولا محذوف لتهويله. ومنه لما بين لكم الأحكام ثم بعد ولا عجل عقوبتكم في الدنيا وكنتم من الهالكين. ومنه لما بين لكم الأحكام ولا عجل لكم عقوبتكم ولا عجل عقوبتكم تهويل وحذف وجواب الأولى محذوف لتهويله. نعم. ومنه لما بين لكم الأحكام ولا عجل عقوبتكم في الدنيا وكنتم من الهالكين، يعني ما هذا من فضل الله ورحمته. طيب أحسن الله لكم البغوي أحسن لكم، يقول جواب لولا محذوف أي لعاجلكم بالعقوبة. قال ابن عباس يريد مصطحا وحسانا وحمنا، لكن أي لعاجلكم بالعقوبة، لولا محذوف أي لعاجلكم بالعقوبة. ولا إيش أعد وجواب لولا وجواب لولا محذوف. نعم. لتهويله. ومنه لما بين لكم الأحكام ولا عجل عقوبتكم في الدنيا وكنتم من الهالكين. طيب ماشي من التهويل يعني. نعم. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وفي ندائه لهم بوصف الإيمان تهييج لهم وحث على الامتثال، لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه ومسالكه التي يدعوكم إليها. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر أي من دأبه المستمر، أي يأمر من اتبع خطواته بفعل الفحشاء والمنكر، ومن كان كذلك فلا يجوز طاعته واتباع خطواته. وفيه أن من اتبع خطواته فقد امتثل بأمره قطعا. وفيه أن من اتبع خطواته فقد امتثل بأمره قطعا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا وفيه أن من تثل خطواته وفيه وفيه أن من اتبع خطواته فقد امتثل بأمره قطعا، فهو يفعل الفحشاء والمنكر. نعم. والفحشاء ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة التي تميل بعض النفوس إليه، والمنكر ما تنكره العقول ولا تعرفه، وهذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. الفحشاء والمنكر. نعم. والفحشاء ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة. والشرائع والفطر. نعم. والفطر الشرائع والعقول والفطر. نعم. والفطر. نعم. نعم. ما تستفحشه العقول والشرائع والفطر من الذنوب العظيمة. طيب. التي تميل بعض النفوس إليه. والمنكر إيش؟ وما تستفحش العقول والشرائع والفطر السليمة. الفطر السليمة. والفحشاء ما تستفحشه العقول والشرائع والفطر السليمة من الذنوب العظيمة التي تميل بعض النفوس إليه. لا. والمنكر ما تنكره العقول ولا تعرفه، وهذا تنفير ما تنكره العقول والشرائع والفطر السليمة. كذلك المنكر ما تنكره العقول والشرائع والفطر السليمة ولا تعرفه. لا. صلى الله عليكم. نعم. وهذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم، وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان. والحكمة في والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم، وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان. والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما طهر أحد منكم من التدنس بالرذائل والقبائح أبد الدهر. لأن فتنة الشيطان فتنة عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد، فالشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها. والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته. فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد، ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى. ولهذا قال تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء، أن يطهر من يشاء من عباده بإلهامه له بالتوبة والإنابة. والله سميع لأقوال عباده، عليم بما يستحق بمن يستحق منهم التزكية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا. ثم قال تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا. ولكن الله كمن يشاء، والله والله سميع عليم. في إثبات اسم السميع والعليم وصفة السمع والعلم لله عز وجل. كذلك قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في صفة العلم الآية السابقة. قال كفى على ولا يأتلي أولو الفضل منكم. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كيف أموركم أخباركم طيبين؟ الله يحفظكم. الله كيف أموركم أخباركم؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. شيخ منصور حياك الله، عز الله مكانك. الله يسعدك. أنا الشيخ يحييك ربي ويبارك فيك. شلونك؟ سمعت الله كويس. لا هو اعطاني صحتك امورك تمام. اصبر خطا يمسين كثير.